والاستسقاء بالنجوم، وهذا موضع الشاهد من الحديث، والاستسقاء بالنجوم أن يقول مطرنا بالنجم الفلاني، أو مثلا مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. الاستسقاء بالنجوم أن ينسب، أن تنسب السقيا والمطر إلى النجم أو تنسب إلى النوع، فهذا باطل ومحرم، فلا ينسب لها ذلك، وإنما ينسب تنسب السقيا للمنعم والمتفضل وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، بأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.